وإلي خليل، الشخص اللي بنذكر كثير اسمه ما بتعرفه، حابين ننهي الموضوع نقص كيك لمني إلك. وإلي بدك تجي بليز بليز، هيدا طلب ضروري، بدك تترك الطيارة تبعك اللي بتمشي كل الوقت، نحن ما فينا نتحرك، بدك تقرب. بدي أقول ثانك يو لميرنا إنه عم بتجيب الكيك، وهيك لازم يشوفوا لها الكيك، ما عم بيشوفوا. إلي بتجي بليز، بس بدنا شي سكين يقص، ما في سكين؟ بلا في سكين. بدي أقول شادي بتقرب لأنه نحن منحبك، بدي أقول لشادي اللي بحبه كتير، هيدا إلي أول شي خليل اللي عم بيطير بالطيارة دايماً. وبدي أقول لشادي اللي بحبه كتير ثانك يو لأنه هو جاب الكيك لمني إلك. تعال شادي معنا تنقص الكاتو، قرب قرب قرب قرب تنسوي الكيك. شادي قرب، يلا إلي قربت. جويس على النص، أنت واقفة وجيمي بليز، يلا يلا يلا قربت جيمي، قرب شادي. اوكي لكينا، منقول لك يا إلي عقبال المية سنة. يلا واحد اثنين قرب على الكيك، ليك شو بده ينقص، أول واحد أنا رح أنقص يا رب. ثانك يو لشادي، ثانك يو شادي إنه جبت لنا الكيك، فكرت فينا. ثانك يو إلي، لكينا أكيد مخرج كلود بنشكرك، لوكا الفريق وي لاف يو، بنعرف انه امور بتطلع وبتنتزع بس نحن بنحبها كثير. جهاد، فؤاد، روني، الي خليل، الي عبيد، الي الراعي، ميرنا زكريني، ميرنا مين بعد؟ كلهم وشربل اكيد، شربل بتاع كله، بيير، توني اللي بيضوي دائما اضاءتنا كلها. مين؟ قرب شوي، فاتشي ويلسون الي راعي اللي هلا عم هي فؤاد اكيد فؤاد. رح اعمل لك تست تصير مذيع لانه هيك مرتاح وضعك يعني منيح. لكن شو رولا اكيد، شو يا مخرج بنقول باي؟ تعي ميرنا لهون، تعي بعد في وقت. لكن شو بدنا نبلش اكل نحن بهالوقت مع المشاهدين لانه لكن بس في جاتو. اوكي لكن نحن رح ناكل جاتو، نبلش نقص. بتعرفي يا جويس تقصي؟ بدك تصيري مسؤوله. بدنا نقص مين؟ قص راسك اول شيء، قصي لي راسي. قرب، بدها تقص حول الراس. تعي يا فؤاد، بدها تقص. قص الراس، يلا اول شيء هيك. اوكي حلو، قصي قصي قصي، عم بتقص الراس. صحيح. اوكي لحظه ريكاردو، هلا فينا نشيل هاي. فرجينا الراس يا مخرج. بده يطلع، بده يطلع كليب. هيدا ريكاردو، لكن هيدا الراس كنا معكم ريكاردو. اوكي لكن بركب